عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم نره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً.